السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، الكاتب والباحث بالأعشاب. كثيرة من الوصفات اللي أنا بستفيد منها إنه بفيدكم بإذن الله سبحانه وتعالى، بستفيد الحسنات والأجر والدعوة إن شاء الله، وربنا يعطيني على قد نيتي أو قدر نيتي بالخير إن شاء الله. ما بالكم بابني او بنتي يتزوجوا يجلسوا سنتين ثلاث واربعة وما عندهم اولاد؟ اسألكم بالله، بتأثر ولا ما بتأثر؟ يا ما عندكم ناس، اخوالكم اخوانكم اولادكم قرايبكم، واحد بعز عليكم الله سبحانه وتعالى ما اعطاه، بتعالج دوالي بالخصيتين، حيوانات منوية زيرو زيرو. ليش زيرو؟ ليش مثل ما هو ابنك عنده هو ما يكون عنده؟ ايش السبب؟ بروح بياخذ الوصفات وما بيعرفوا شو العلة، شو المشكلة انه هذا مش مثل ابنك. ابنك عنده حيوان منوي والله رزقه ولد وبنت، وهذا مسكين بقول يا ربي ما تحرمني. الله لا يحرم حدا، نساء ضعف بالمبايض، مبايض مش نشيطة، خلل بالهرمونات، خلل بالدورة الشهرية، تسكير بالمواسير والقنوات، مشاكل بالمبيض، التهابات ما عم بتطيب منها، كيف هاي بدها تحمل؟ نعرف السبب. فبالتالي اليوم راح اتكلم عن مشاكل المبايض، تنشيط المبايض لخواتنا وحبيباتنا ولأهالينا وللناس بشكل عام، حتى يستفيدوا من الطبيعة. أجدادنا زمان كانوا يعالجوا بالطبيعة، كانوا يعالجوا بالبذور والأعشاب والخلطات والعسل، وكانت النساء تستفيد اللي عندها ضعف بالمبايض. يحكولها يا أختي عمرك شربتي حلبة؟ والله بتنشط لك مبايضك. يقولها لا والله، لا والله، بروح على هداية الولادة بتعمل لي ظهري، بتحكي لي ظهرك مفتوح، بتخليني ألبس مشد، بتحط لي لزقة، بتعمل لي لظهري كاسات هواء. هاي الولادة اليوم ما في كاسات هواء عند الممرضين والممرضات وما أشبه، ما في، لكن كاسات الهواء العجب العجاب، من دون حجامة، حجامة جافة من دون تشريط بالمشرط. دائما ظهري بوجعني قبل الدورة وأيام الدورة بموت. نساء ما بتعرف إيش المشكلة، ليش ما عم بتشيلي شيء ومرتاحة؟ فبالتالي تنشيط المبايض والمساعدة على الحمل بعد الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى، والله هو العاطي مش أنا، إحنا بنساعد يا إخوان. إيش في اليانسون؟ شربه كوبين باليوم جدا رائع لتنشيط المبايض. حسن خليفة اتركوكم منه، اسمعوا. يا ما نساء 7 و8 سنوات والله استفادت من اليانسون، ما بدي احكي من وصفاتي ابدا، ضعف بالمبايض، زوجها 100% الفحص، وحتى لما تفحص هي بتحكي لك انا فحصتني الدكتورة والله دورتي لا بتأخر ولا شيء ولا عندي مشاكل، الله مش معطيني، مش عارفة ليش كنه مقري علي ولا مضروبة عين. شو دخل العين؟ في رجل وفي مرأة، في مبيض وفي رجال عنده حيوانات منوية، الله هو العاطي. لكن واحد تحكي لك أنا معمول لعمل 7 8 سنوات، أنا ليش ما خلفت؟ خواتي كلهم الأولاد واطلع عليهم والله إني أتحسر. ليش؟ فبالتالي اليانسون منشط للمبايض. 7 حبات من التمر كل يوم الصبح إفطار، شيء رائع بإذن الله سبحانه وتعالى، بنستفيد منهم للمبايض، تنشيط المبايض. هذه أمور عادية فبالتالي بنستفيد. 1 كيلو من العسل، هذه الوصفة يا أخوان فادت النساء، 1 كيلو من العسل نضع عليه من غذاء الملكات 20 جرام بعينك الله. غذاء الملكات يكون من بلدك بلدي. نضع من حبوب اللقاح قدر 5 ملاعق من مطحونها. نحركهم بشكل جيد بملعقة من الخشب. الصبح ملعقة على الريق لما تصحي من النوم. بدناش لا شاي ولا بدنا قهوة. بعديها بساعة كوب من اليانسون. الميرمية جدا رائعة لتنشيط المبايض. جدا رائعة لتنشيط المبايض. ما شاء الله. خذي أوراق الميرمية صبي عليها المية السخنة غطيها وتركيها تتنقع. إذا بدك تحليها بملعقة صغيرة من العسل خير وفائدة، فبالتالي بتستفيدي. إفطارك يكون إفطار صحيح وطبيعي. ما بدنا معلبات، ما بدنا، بدنا نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندك خلل بالهرمونات، البردقوش ملعقة على كوب من الماء 2 مرات باليوم جدا رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا طلح النخيل جدا رائع مع العسل، أيضا لو أضفنا عليه حبوب اللقاح تتنشط المبايض. فوائدهم فوائد جدا عظيمة. عسل، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، طلح النخيل. نعمل هذه الخلطة في بيتنا، ما نشتريها جاهزة. أنا أعملها بإيدي، أنا اللي بدي أخذ منها، ما أحطها بالثلاجة. العسل لا يحفظ بالثلاجة. ملعقة الصبح وملعقة قبل النوم. أهتم في أكلي، أبعد عن المقالي، أبعد عن المعلبات، أكلي يكون صحي. إذا الصبح كوب من الحليب، سمن بلدي، زبدة بلدية. شوفي كيف وضعك بيصير بإذن الله سبحانه وتعالى. الفواكه لها دور مهم. نتناول الفواكه بالسهرة آخر النهار، شوفي بتعطيك طاقة، بتنشط كل خلايا بدننا، فبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا حبوب الرشاد أو حب الرشاد بفيد بعون الله سبحانه وتعالى مع حب السودة أو الحب السودة، حبة البركة. لو طحناهم مقادير متساوية، أخذنا ملعقة صغيرة مع ملعقة عسل، جدا رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أخذناها بنستفيد يا سبحان الله. والله أجدادنا كانوا يستفيدوا، كانوا يعملوا العسل مع بذور الرشاد مثل القل، مدورة، قطعة مدورة، كل يوم تبلع المرأة واحدة أو تمضغها. ما كان لأنه لا عندهم ثلاجات ولا مواد حافظة ولا غيره. كانت النساء تستفيد، وكانت ترش عليها الفلفل الأسود. هذه وصفات أيام زمان، وكانت تروح على الولادة تسكر لها أو تقفل لها ظهرها، تحكي لك أنا ظهري مفتوح مش قادرة، والله ما بتخلص الدورة إلا أنا خالصة. عندهم مشاكل آلام بالظهر خصوصا فوق العصعوص ب7-8 سنتي، تحس انه ظهرها مفتوح. فاليوم النساء بتضع اللصقة هاي اللي حطوها لآلام الظهر، او بتتحزم بإشارب او بقطعة من القماش، وبتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. اذا حتى لو اخذنا من المحلب، المحلب موجود عند العطارين، القليل منه قدر ربع ملعقة مع العنزروت، نخلطهم مع بعض، فبالتالي بنستفيد لو خلطناهم مع العسل. سبحان الله، بوصفات أجدادنا اللي كانت نسبة العقم نسبة أخف من هذه الأيام. احنا بنتزاحم بالشوارع وبالبيوت وفي الحارات، لكن زمان كانت الناس خفيفة ونظيفة، لكن حالات قليلة اللي كان عندهم العقم. لكن اليوم سبحان الله بهالكثرة مش عارف. شاب بيتزوج، والله يا اخوان عقم، حيوانات منوية، ما في دوالي بالخصيتين، ضعف، حتى ضعف جنسي. كيف شاب عمره 20-30 سنة بيشتكي لانه اكله مش صحي، حياته مش صحية، بدها راحة نفسية، بدها هدوء، انسجام. بدك اكل صحي، بدك عسل طبيعي مع غذاء الملكات، والمرأة كمان تكون مستعدة للإنجاب، تتناول التمر. انتو ما بتحبوا التمر، بتحبوا الشوكولاتة. نفطر على تمر، يكون عندنا الجوز، يكون عندنا الزبيب. الرجل إذا عنده ضعف، كيلو من العسل، من الصنوبر، من غذاء الملكات، من الجوز على العسل، ياخذ ملعقه قبل ما يطلع على شغله، واخر النهار قبل ما ينام بتنشطه، بتنشط كل جسمه حتى دماغه حتى اعصابه حتى الوهن اللي بصيبه في النهار. هذا غذاء وهذا دواء، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. الزنجبيل مفيد مع الحليب للنساء والرجال. حتى انا لو كنت العصر اخذت هذه الوصفات بالنهار، ما بين الظهر والعصر اخذت لي ملعقه زنجبيل على كوب من الحليب والسمينه، بلاش حليب دسم، حليب خالي الدسم، بنستفيد منه. القرفه جدا رائعه لتنشيط المبايض، وبتعرف النساء هذا الكلام. لكن انا دائما بركز على اليانسون، على الميرميه مغليها او منقوحها للمبايض، على التمر، على العسل، على حبوب اللقاح، على غذاء الملكات. ان شاء الله انه بتستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. ولا اروع من حليب الاغنام، الصبح يكون طازج وبلدي وتفطر عليه، تشرب المراه، فبالتالي بتستفيد. والله يا اخوان اليوم اختلفت عيشتنا واختلفت حياتنا، ونسبة العقم نسبة كبيرة، ضعف بالمبايض، كياس، تكيس، دورة ملخبطة، شعر كثير بيطلع على الجسم، على الايدين، وين مكان للنساء. فبالتالي اللي بيحد من هذه المشكلة اللي هي الشعر الزائد، انه نعدل هرموناتنا بالبردقوش والميرامية لتعديل الهرمونات، فبالتالي بنتخلص من كثير من المشاكل اللي بتصيب نسائنا. والله هذا القليل اليوم اختصرت على أكم من وصفة وأكم عشبة بتفيدنا. وأنا بعاود بركز على الميرامية، بركز على الميرامية، من أسمائها القصعين، من أسمائها السالمية. كوبين باليوم شو وراكي؟ أنت بتاخذي شيء طبيعي، بتعدلك هرمون الحليب، بتنشط مبايضك، اليانسون هادئ بهديكي وبنشط المبايض، بنشط المبايض، طعمه كثير طيب، خصوصا اذا حليناه بالعسل. انت بدك عسل، شوف اليانسون لوحده. واهم شيء نركز اكلنا، بلاش الشبس وبلاش الشوكولاتة، بلاش المعلبات، طبيخك يكون طبيخ طبيعي، تعرفي انه هذا فيه بفيد جسمي وبفيد رحمي، بفيد المبايض عندي، وبكون مستعدة. وحتى لو حملت ما شاء الله، انا ما شاء الله فيتامينات عندي في جسمي ما شاء الله، لانه اكلي طبيعي بياخذها فيتامينات ومعادن من اللي انا باكله. ايش رايك بفطورك الصبح؟ الرطب والتمر طاقة، كان غذاء ودواء اجدادنا، غذاء ودواء اجدادنا. مش تروحي بدك تحملي وتقولي لي نفسي اقلي بطاطا، وتقليه 3-4 مرات وتخبي لي الزيت، تقولي الزيت غالي ونعاود نقلب الزيت كمان مرة، ما بصير. بطاطا صلق، بلاش المقالي يا اخوان، الا من نفسي انا المقالي. فبالتالي بنستفيد اكثر من شرب العصائر الطبيعية، والله لا ابدانكم انه بفيد. فاسأل الله سبحانه وتعالى يعطي كل محروم، اسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم الذرية الصالحة، اسأل الله سبحانه وتعالى انه يرزق الجميع ويشفي ويبعد الامراض عنا وعنكم وعن اسرنا واسركم. فبتمنى انه اليوم استفدتوا من هالقليل اللي انا بنصح فيه خواتنا ونسائنا حتى يستفيدوا. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.